إذا ما كانوا أولياء إذا يجوز أكل لحومهم ودمائهم أعداء الله. من لم يكن ولي الله ماذا يكون؟ عدو الله. فلهذا استباح نساء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم كل شيء جائز، ما هم أولياء. الولي فقط من عبد من دون الله. أما نحن نقول والله ما منا أحد أيها الجالسون إلا ولي لله، إلا من كان منافقا هذا ما يجلس ليلة ويمشي مثلا، يعني الذي يثابر على جلوس هذا المسجد يقرأ كتاب الله وسنة الرسول يكون منافقا؟ ما المنافق لأجل مصلحة يقضيها. إذن أنتم أولياء، لكن هل درجتكم واحدة؟ الجواب لا. الأنبياء كم آلاف، المصطفون كم؟ خمسة أفضلهم. أصحاب الرسول كلهم أفضلهم واحد أبو بكر، وإلا لا؟ وقد قلت لكم بيانا، نحن جيش الله وعسكره، لكن الجيش كله مرتبة واحدة؟ ما هو أولا عريف وعقيد وكذا ولواء وجنرال وكذا مراتب، وإلا لا؟ وكلهم اسمهم جيش. فكلكم أولياء الله، ولكن تتفاوتون بحسب صفاء الروح والإقبال على الله عز وجل. لكن هذه الرسالة إن شاء الله تتخرجون كلكم أولياء. قال من محاب الله تعالى، أولا حبك لقاء ربك عز وجل بعد الموت. أحب يا عبد الله لقاء الله بعد الموت تكون حبيبه. حبك لقاء ربك عز وجل بعد الموت، لا اليوم قبل الموت، بعد الموت. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب لقاء الله يا إبراهيم أحب الله لقاء، أحببت حب. قال وليس معنى هذا تسأل الله عز وجل الموت لتلقاه سبحانه وتعالى، ليس معنى هذا. تحب لقاء عند موتك، أما الآن تحبه ولكن لا تحب لقاءه لأنك لا تلقاه الآن، لا تتمنى أن تموت لتلقاه الليلة. قال وليس معنى هذا تسأل الله عز وجل الموت لتلقاه سبحانه وتعالى، وإنما تكثر من الصالحات حبا في الله الذي أحبها ورغبة في لقاء يوم يجمع الله الخلائق ويكرم أولياءه برضاه عنهم وإدخالهم دار السلام. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب لقاء الله وعدمه يتمان للعبد عند الموت، وهي سكرات الموت. فالعبد الصالح ولي الله عز وجل يبشر برضوان الله وكرامته فيحب لقاءه ويفرح به، وهو على سير الموت ما يشاهد الملائكة يبشرونه حتى يحب لقاء الله ويستعجل الموت، لا يكرب ولا يحزن بل يفرح بذلك. وأما الكافر والمنافق والفاجر والفاسق والظالم عدو الله فإنه يبشر بعذاب الله وعندها يكره لقاء الله بالموت والعياذ بالله. فاحذر يا طالب ولاية الله من الكفر والشرك والفسق والظلم وكل موجبات غضب الرب تعالى حتى تصبح محبا للقاء ربك يوم تلقاه. هذا المحبوب الأول، تحبون لقاء ربكم؟ إي والله. ثانيا أحب التوبة أو أحبب التوبة من كل ذنب، فإن الله تعالى يحب توبة العبد إذا تاب من أي ذنب، فأنت احبب التوبة لأن الله يحبها، تحصل لك محبة الله من أي ذنب. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا، راكب على بعير سقط منه هرب البعير وبقي في الصحراء، ثم لقي بعيره، كيف يكون الحب؟ قال: فتأمل في هذا المثل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار حب الرب تعالى التوبة للعبد، مقدار حبه حب الرب تعالى التوبة للعبد، وهو أن يكون للمرء راحلة يركبها فيفقدها في صحراء قاحلة قاتلة ثم يجدها، فانظر كيف تكون فرحة هذا العبد، إنها تكون عظيمة، إلا أن فرحة الله بتوبة العبد أكبر وأعظم. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعير وقد أضل في أرض فلا. قال: وأخيرا فاذكر هذا يا طالب ولاية الله، اذكر هذا يا طالب ولاية الله، وكلما أذنبت ذنبا بادر بالتوبة النصوح لتتحقق لك ولاية ربك عز وجل. اذكر هذا يا طالب ولاية الله، كلما أذنبت ذنبا بادر بالتوبة النصوح الصادقة لتتحقق لك محبة الله، لأن الله أحب ماذا؟ توبة العبد من كل ذنب. لله أفرح بتوبة العبد، فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد. كذا هيا نعمل على شيء يفرح به هو ونفرح به نحن. ما هو؟ أننا كلما أذنبنا ذنبا ولو بنظرة نحدث له توبة نصوح، فهذه التوبة يحبها الله ولا؟ أحب شيء عند الله، فإذا أحب توبتك أحبك.